بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام بكل ما جاء فيه، ادخلوا في كل شرائع الإسلام وعملوا بكل تعاليمه. كذا قال جمهور المفسرين في تفسير الآية، وإن كان منهم من قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كلكم، لكن كلمة كافة على رأي الأكثرين عائدة على شرائع الإسلام وتعاليمه. وسبق البيان عن أمر هام، وهو أنه يلزمنا عند البحث في مسألة عقدية كانت أو فقهية أو أخلاقية أو غير ذلك أن نجمع النصوص التي وردت في المسألة كلها ونؤلف بينها ونجمع بينها ونعمل بمجموعها. فمن ذلك على سبيل المثال ما ورد في مسألة الشرب قائمة، إذا أخذت فقط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه زجر عن الشرب قائما لذهبت إلى تحريم الشرب قائما على الناس، ولكن لو جمعت الوارد في الباب سأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما عدة مرات، فيلزمني إذن أن أجمع بين الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزجر عن الشرب قائما وبين شربه صلوات الله وسلامه عليه قائما. سأنتقل إذن من القول بتحريم الشرب قائما إلى أن الأولى فقط هو الشرب قائما، وهكذا في جل المسائل تنضبط أموري. فإذا أخذت فقط في أبواب الجماعات بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لنزلت النفاق على كل من حارب عليا. لكن لو انضم إلى بحثي قول النبي صلى الله عليه وسلم علي في الجنة وطلحة في الجنة، فطلحة حارب عليا والزبير حارب عليا، فستتضح لي أن المسائل اختلفت. عندي نص طلحة في الجنة، وعندي نص لا يبغض عليا إلا منافق، فسأضطر إلى أن أحمل البغض إلى البغض الشرعي، بمعنى لا يبغض عليا لكونه ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم وحارب أهل الشرك إلا منافق، فستتضح لي الأمور جلية. جيت إلى مسألة حتى من مسائل اللباس، إن أخذت فقط حديث البذاذة من الإيمان فسرت البذاذة بما فسرها البعض من قولهم الرثاثة في الهيئة، سألبس الثياب المتسقة ولن أتم بالثياب على الإطلاق. لكن لو رجعت المسألة ووجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، وتبين لي أيضا أن الحديث حديث البذاذة من الإيمان فيه ضعف، اعتدلت المسائل. وهكذا حتى في باب المطاعم والمشارب، قد يأتي شخص ويخرج لك شخصا الآن زاهدا باعتبار ويورد أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يجدون ما يملأ بطونهم من الدقل وهو رضيء التمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فضلا عما ذكر كان يأكل ورق الشجر هو وأصحابه حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاة. ثالثا أن النبي كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. وسيخرج لك زاهدا في هذا الباب ويضم إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسألن يومئذ عن النعيم، لما أكلوا ذات يوم لحما. فلكن إذا رجعت وقلت في المسألة وفي الباب نصوص أخرى كقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وفي الباب كذلك ولا تنس نصيبك من الدنيا وفي الباب كذلك فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين وفي الباب كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله طعاما فقربوا له طعاما غير اللحم فقال أين اللحم ألم أرى البرمة الصحفة التي فيها اللحم قال يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة قال هو لا صدقة ولنا هدية. فإذا جمعت هذه النصوص سأتمتع بالمباح أيضا. ولقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وهكذا في كل الأبواب يلزمنا أن نجمع النصوص التي وردت فيها ثم نؤلف بين هذه النصوص. في الإنفاق مثلا حث النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على النفقة فجاء أبو بكر بكل ماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله كذا جئت في الباب نفسه. قال كعب بن مالك لما تاب الله عليه يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هنا لم يقبل النبي من كعب بن مالك أن يأتي بكل ماله. وكذلك لما وصى أو أراد سعد بن أبي وقاص أن يوصي قال يا رسول الله إنه لا يرثني إلا كلالة فأراد أن يوصي بكل ماله. قال النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهكذا فلا بد من جمع النصوص في المسألة الواحدة والخروج بفقه ينتظم كل النصوص حتى يكون الشخص عاقلا ومتزنا وعاملا بكل نصوص الكتاب العزيز والسنة المباركة التي وردت في المسألة. أما أن يأخذ دليلا واحدا ويطير به سيضطر إلى أن يظلم نفسه بتركه أحاديث أخر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في شتى الأبواب ترى هذا. فمثلا إذا جئنا إلى حديث الرسول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك وحديث الرسول أطع أباك ما دمت حيا إذا أخذتها على إطلاقها ظلمت نفسي لأن النبي قال إنما الطاعة في المعروف إذا دعاني أبي إلى معصية وأطعت أبي في المعصية أثمت لأن الله له أوامر تبعه. قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فكذا بارك الله فيكم يلزم أن نجمع الأدلة في المسألة الواحدة ونؤلف بين تلك الأدلة والله أعلم. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرق الشيطان ومسالك الشيطان فالشيطان له مسالك تودي إلى الجحيم والعياذ بالله في أي باب يستدرجك استدراجا ففي باب الفواحش والعياذ بالله كما قال القائل نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء تدرجك إلى حيث تقع في الفاحشة وفي القتل كذلك تحاسد ثم اغتياب ثم تسابق وتشاتم وبعد ذلك تضارب وتقاتل وقتل. وهكذا طرائق الشيطان تودي إلى الجحيم والعياذ بالله. قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أي مظهر عن عداوته لكم وقد أظهر عن عداوته لكم بطرده بالتسبب في طرد أبيكم آدم من الجنة. قال تعالى فإن زللتم أي إن ضللتم خالفتم الحق من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز أي غالب وقادر عليكم حكيم فيما يصنع. ثم قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. المعنى والعلم عند الله سبحانه ماذا ينتظر هؤلاء الموارضون عن طريق الله وعن الإيمان به ماذا عساهم أن ينتظروا؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة هل ينتظرون هذا اليوم؟ إذا جاء هذا اليوم فإنهم حتما سيعذبوا لأن الأمر سيكون قد قضي. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ الآية من آيات الصفات ومن آيات أفعال ربنا سبحانه، فقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والغمام السحاب، والظلل جمع ظلة، فهل هذا كائن؟ نعم كائن كما قال ربنا، لكن أنكرت ذلك فئات من الجهمية والمعتزلة وكذلك فريق من الأشعرية، أنكروا مجيء ربنا تبارك وتعالى، فقالوا كيف يجيء ربنا في ظلل من الغمام؟ بلا شك أنهم خالفوا ظاهر الآية الكريمة، وقد احتج عليهم محتج بقوله تعالى هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال لهم هل الملائكة تجيء أو لا تجيء؟ قالوا الملائكة تأتي. الملائكة تأتي أو لا تأتي؟ قالوا الملائكة تأتي. قال فلماذا قلتم أن الملائكة تأتي؟ قال لأن الله قال هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ فقال كيف أثبتتم مجيء الملائكة ولم تثبتوا مجيء الله سبحانه وتعالى؟ والآية واحدة، والله عز وجل قال وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء ربك والملائكة صفوفا صفوفا. فمن أفعال الله التي يثبتها للسنة والجماعة ويعارض فيها ويعاند فيها أهل الاعتزال أو أهل التجهم أو الأشاعرة هي مسألة مجيء الله وإتيان الله سبحانه وتعالى. ونحن أهل السنة نثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات وأقوال وأفعال، أما وقد أثبت لنفسه المجيء إذ قال وجاء ربك والملك أي والملائكة صفا صفا أي صفوفا صفوفا، والإتيان بقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وكذلك النزول بقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. فعندنا صفة النزول، عندنا صفة المجيء، عندنا صفة الإتيان، وكل هذا كائن كما أخبر الله به وكما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أيضا تأتي كما أخبر الله سبحانه، وقضي الأمر أي آنذاك انتهى الأمر ووجب العذاب على من كتب عليه العذاب، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة، اسأل يا رسول الله بني إسرائيل عن عدد المعجزات التي أتتهم، تلك المعجزات الظاهرات الجليات الواضحات، سل بني إسرائيل كما أتيناهم من معجزة واضحة، فبنو إسرائيل أكثر الأمم التي أوتيت معجزات، بنو إسرائيل على وجه الخصوص أكثر أمة من الأمم جاءتها المعجزات، سواء كانت المعجزات للأمم مع أنبياء أو للأنبياء فقط. فموسى عليه الصلاة والسلام أوتي العصا وأوتي اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، والعصا أيضا التي ضرب بها الحجر فانبجست منه 12 عينا، والعصا التي ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، والعصا التي ضرب بها الحجر لما خرب الحجر بثوبه أمامهم جرى الحجر بثوبه، وموسى عليه السلام يضربه بالعصا حتى أثر العصا في الحجر قيلا ثوبي حجر ثوبي حجر، فكلها معجزات أيد بها الإسرائيليون، أيد بها نبي الله موسى عليه السلام فضلا عن تظليل الغمام عليهم التيه الذي ضرب عليهم، فلما ضرب عليهم التيه لنقولهم عن دخول البلدة المقدسة الأرض المقدسة، وضرب عليهم أن يتيه في الأرض 40 سنة، فكان أحدهم يمشي سنوات ويرجع في المكان الذي بدأ منه تائها حائرا، ظلل الله عليهم الغمام فكانت السحب تمشي معهم، إذا توقفوا توقفت السحب تظلهم وتحميهم من الشمس، ونزل عليهم الغمام وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. هكذا رأت هذه الأمة الإسرائيلية، رأت من المعجزات ما لم يره غيرها من الأمم، وأيس عليه السلام أمه إسرائيلية، وكانت على أيدي أيضا جملة هائلة من المعجزات ككونه يبرئ الأكمى والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمى والأبرص بإذن الله، وكذلك نزلت عليه المائدة كما قال تعالى إني منزلها عليكم، مائدة من السماء. قال تعالى سأل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة. ما وجه السؤال؟ السؤال له عدة وجوه. سألهم هل انتفعوا بتلك الآيات البينات أم لا؟ فحاصل الأمر في هذا الباب أن المعجزات لا تنشئ إيمانا في غالب الأحوال إلا لمن أراد الله له الهداية، وإلا فقد آتى الله سبحانه ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، طلب قوم صالح من صالح عليه السلام معجزة، قالوا لن نؤمن لك يا صالح حتى تخرج لنا من بطن هذه الصخرة ناقة هائلة عشراء حتى تلد ونشرب جميع لبنها. فدعا صالح عليه السلام ربه فتمخضت ناقة عظيمة هائلة لم يرى على وجه الأرض مثلها من بطن الصخرة، وخرجت هائلة عشراء وما لبثت أن ولدت، فكانت تحلب لبنا يكفيهم جميعا، يكفي قبيلة ثمود بأسرها، وفي يوم آخر تلد البئر تشرب منه، والبئر اقتسم بينهما بين الناقة، فقبيلة ثمود بما فيها تشرب لبن الناقة يوما، والناقة تشرب لبن البئر يوما، كما قال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وقال تعالى في كتابه الكريم أيضا هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فهل انتفعوا بالناقة؟ ما انتفعوا بالناقة ولا بالمعجزة، بل وما لبثوا إلا أن طعنوها وعقروها وقتلوها. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. ولقد قال تعالى مبينا أيضا أن المعجزات لا تنفع من ختم على قلبه، قال تعالى في كتابه الكريم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لو فتحنا عليهم بابا من السماء فصعدوا فيه واحدا تلو الآخر ما آمنوا بل لقالوا بل نحن قوم مسحورون وقد شربنا خمرا أو أعيننا سكرانا، قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي لو أنزلنا قرآنا مدلا من السماء بحبل يا رسول الله وقلنا هذا القرآن من عندنا خذوه اقرؤوه وهو مدلا بحبل من السماء لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وكذلك قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فلو أن الملائكة نزلت من عند الله على القوم وقالت لهم يا قوم آمنوا هذا نبي، الملائكة بنفسها ما آمنوا، وكلمهم الموتى وخرج أبوهم وقال لهم من القبر أسلم يا بني يا بني أسلم أنا مت ورأيت بنفسي في القبر ما رأيت، أسلم وآمن يا بني أنا رأيت عند الاحتضار ما رأيت، ما آمن أيضا. وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي عيانا وجماعات جماعات، أي أن الأسود الكواسر خرجت من الغابات وكلمت الناس آمنوا أيها الناس آمنوا أيها الناس ربنا وربكم الله، ما آمنوا. لو أن النمل تكلم وسمعه الناس وقالت زرافاته وجماعاته أيها الناس آمنوا ربنا خلقنا وخلقكم، ما آمن. لو أن الطيور تكلمت والوحوش تكلمت والحيتان تكلمت، ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموت أو حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالمعجزات لا تنشئ إيمانا عند من ختم الله على قلبه. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال تعالى سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة، من الآيات التي أوتاها الإسرائيليون أن الجبل نتق فوقه كأنه ظل لما سألوا الله الرؤيا رفع الله الجبل فوقهم، الجبل جبل الطور ارتفع من على الأرض إلى السماء وأظلهم كالمظلة، إما أن تؤمنوا وإما أن ينزل عليكم الجبل يدمركم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وأحيى الله لهم القتيل الذي اختلفوا في قاتله، اختلفت بنو إسرائيل في قتل نفس واتهم بعضهم بعضا بالقتل، فموسى عليه السلام أرشدهم إلى بقرة تذبح وأتي ببعضها فضربوه بها فقام الميت وتكلم بعد أن أحياه الله، قال فلان ابن فلان هو الذي قتلني. مع كل ذلك لم ينتفع الإسرائيليون بالآيات. قوله تعالى سل بني إسرائيل، سل أولاد يعقوب، سل ذرية يعقوب عليه السلام، كم آتيناهم من معجزة ظاهرة من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى ذكره زين للذين كفروا الحياة الدنيا، من الذي زين للناس لأهل الكفر الحياة الدنيا؟ هل ربنا هو الذي زينها أم أن الشيطان الذي زينها؟ قولان للعلماء، جمهور العلماء على أن الذي زينها هو الله، والحسن البصري يقول الذي زينها هو الشيطان. ودليل القول الأول وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وما استدل به الحسن البصري قوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والجمع وارد وممكن، فالذي زينها الشيطان لكن تزيينه لم يتم إلا بإذن الله له بهذا التزيين. وهكذا كل الأمور، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، فكان مآل أمرهم أن سخروا من الذين آمنوا، وهذا شأن الكفار على الدوام. فلا جرم إذن أن تسمع من يسخر من المؤمنين في هذا الزمان أو من يسخر من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. فالرسل عليهم الصلاة والسلام جعلت لهم أعداء، قال تعالى في كتابه الكريم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وفي هذا الباب كذلك، وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول، وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصى به بل هم قوم طاغون. فالرسل كذبت واتهمت بالكذب، اتهمت بالسحر والكهنة والدجل والشعوذة والافتراء على الله سبحانه، فلم يكن هذا بشأن لنبينا محمد فحسب، بل كل الرسل عليهم السلام اتهموا، كلهم وصفوا بأنهم سحرة. فكذا الكفر دوما يقولون عن رسل الله الكرام، سواء الكفر المعاصر من أهل المعاصرة هذه من أهل الدنيا الموجودين الآن كالكفار الموجودين في أمريكا وفي مصر أيضا وفي العالم عموما، لا يتورعون عن وصف أفضل خلق الله وأشرف خلق الله بالكذب، لا يتورعون عن ذلك أبدا، لا يتورعون ولا يستحي أحدهم من ذلك. وقد ذكر هذا وأنه شأن لأهل الكفر عموما. إذا كان عيسى عليه السلام أيضا وهو روح من الله سبحانه وتعالى وعبد الله ورسوله اتهم بأنه ولد زنا، اتهمته اليهود بهذا الاتهام، اتهموا مريم عليه السلام، اليهود اتهموا مريم بأنها عياذا بالله مرتكبة للفاحشة وأن هذا الولد ولد زنا. وهذا شأن اليهود، وهذا موقف اليهود مع عيسى عليه الصلاة والسلام. واتهم نوح بأنه مجنون، وازدجر نوح صلى الله عليه وسلم، قال تعالى كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، قالوا عن نوح ذلك رجل مجنون معتو، وقالوا ذلك عن إبراهيم عليه السلام، وقالوا ذلك عن موسى عليه السلام ساحر مبين، وقالوا ذلك عن عيسى عليه السلام، وكفر سليمان عليه السلام، وقالوا انه كان يحكم الناس بشعوذات وضعتها له الجن، وكفر ابوه داود عليه السلام. فهكذا الرسل عليهم السلام ما سلموا من ألسنة المجرمين والمعتدين. فهذا الذي يصنع الآن إنما هم فلول وعياذا بالله من فلول الكفر، أو هم شر خلف لشر سلف من أهل الكفر، يطعنون في الأنبياء ويطعنون في المرسلين ويطعنون في أهل الإيمان. هناك سورة يطرحها البعض من أهل الكفر والزيغ والضلال مؤدأها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ القرآن من ورقة بن نوفل، أو أخذ القرآن من غلام كان أعجميا وكان موجودا بمكة إلى غير ذلك. وهذه الشبه التي تصار الآن والتي بني عليها قول الزنادقة وبعض الزنادقة الآن كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قد أخبر الله بهذه المقولة عن قائلها، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لكنتم تقولون إن غلاما أعجميا هو الذي يعلم رسول الله القرآن. والغلام يتكلم إنجليزي أعجمي مثلا، إنجليزي فرنسي أي لغة غير العربية. إذا كان الغلام يتكلم بالأعجمية ولا يعرف الكلام باللغة العربية، فكيف إذن تقولون إنه علم النبي القرآن؟ قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه يميلون إليه باتهام الرسول به أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أما قول من قال إن ورقة بن نوفل هو الذي علم الرسول القرآن، متى مات ورقة بن نوفل؟ ورقة بن نوفل مات في بداية البعث، ما كان نزل على الرسول إلا سورة العلق، وذهب إليه بعد نزولها يخبره بأمره، فقال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم مات. وبعد أن مات نزلت الآيات تتوالى، فهل ورقة بن نوفل عاش حتى نزل على رسول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ هل ورقة بن نوفل كان حيا لما نزل على الرسول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول؟ هل كان ورقة بن نوفل حيا لما نزل على رسول الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا؟ كل هذا جاء بعد وفاة ورقة بن نوفل بعشرات السنين. ثم أيضا قول من قال إن بحير الراهب والذي علم الرسول ذلك في أثناء تجارته في أموال خديجة. أموال خديجة كانت متى؟ كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن ما نزل إلا بعد هذه الوقائع، بعد تجارة النبي في أموال خديجة بزمن، ومع ذلك كان ينزل تباعا على حسب الآيات، فكيف أيضا يكون بحير الراهب علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ ولماذا لم يقله بحير الراهب؟ لماذا لم يقله بحيرة الراهب؟ بارك الله فيك. أما ما يفعل من الكفر الأمريكان ومن الكفر النصارى الذين هاجروا من مصر إلى بلاد الكفر، هذا ليس بغريب عليهم وعلى أمثالهم من أهل الكفر، لكن يحملنا على أن نتمسك بديننا ونعرف أعداءنا، نعرف أعداءنا. فقد قال ربنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلننهزم أمام النصارى الموجودين في مصر ولا نسعى أبدا لإرضائهم أبدا، إنما نسعى لإرضاء ربنا قبل كل شيء. وقد قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هكذا قال ربنا في كتابه الكريم: فلا تغتر بابتسامة نصراني يبتسم لك. وكما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وقال تعالى: ودوا ما عنتم. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. النصوص تتلوها نصوص في بيان عداوة أهل الكفر وعداوة اليهود وعداوة النصارى لأهل الإيمان، فلنتفطن لذلك، وشبابنا أيضا يتفطن لذلك. فلا ينفع أن تخرج تتظاهر مثلا غدا وأنت في زيك وملبسك وهيئتك متقلد مذاهب أهل الكفر في ملابسهم وفي طريقتهم في الحديث وفي تخنثهم، فهذه الصور من التخنث التي تعتري شبابنا، البناطيل الملصقة بالجسد والمحن المخلوقة والشعور التي يفعلها قليل الإيمان وقليل الفهم عن الله ورسله ما هي إلا تشبه بهؤلاء الكفر، فتتظاهر عليهم وأنت في نفسك أيضا ترتدي ملابسهم وترتدي أخلاقهم وتتخلق بأخلاقهم. فجدير بنا أن نرجع إلى سمت نبينا وسمت أصحاب نبينا ومعتقد نبينا في النصارى وفي اليهود وفي الكفار عموما. أما حالات الانهزام التي تصدر من بعض الدعاة إلى الله ويحاول البعض التملق، حتى إن البعض يستحي أن يقول النصارى ويقول الآخر، أي آخر هذا؟ اسمهم النصارى الذي سماهم الله في كتابه، حتى أصبح البعض ينخنس ويقول عن الكفرة من اليهود والنصارى يقول الآخر. آخر ماذا؟ هذا تلبيس على عباد الله. النصارى كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فجدير حتى بالدعاة والمشايخ الذين انهزموا واحدا تلو الآخر، ولم يعد أحدهم يصر حتى باسم النصارى أن يتقي الله ويبين المعتقد الفاسد معتقد أهل الكفر. فإننا إذا لم نمتثل قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا اختلطت الأمور ولم تميز الكافر ولم تميز المعتقدات الكافرة والمعتقدات المسلمة، واختلطت الأمور كانت ثم فتنة في الأرض وفساد كبير، كذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فجدير بنا أن نتعلم معتقدنا الصحيح، وكما قال القيل في شأن هذا الهذيان الذي يحدث في بلاد الكفر من نيل من المرسلين بالطعن فيهم وفي أعراضهم، قال تعالى أولا ثم الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وأحسن من قال كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوى قرنه الوعد، فالله سبحانه ناصر دينه ومعلي كلمته، والزبد فيذهب جفاء. وكما قال جل ذكره بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق ولكم الويل مما تصفون. كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، ما معنى كان الناس أمة واحدة؟ المعنى والله أعلم كان الناس ملة واحدة على الكفر. الأمة هنا بمعنى الملة، أو يقال كان الناس جماعة واحدة على ملة واحدة وهي الكفر. هذا بين يدي بعث الرسل، بين يدي يعني قبيل بعث الرسل، كان الناس أمة واحدة على ضلالة. ومن هذا المعنى مجيء الأمة بمعنى الملة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. معنى الآية لولا أن يكفر الناس كلهم ويصبحوا كفارا، لولا ذلك، لولا الخشية من ذلك، أو لولا ذلك لمتعنا الكفار بكل أنواع المتاع، لجعلنا بيوت الكفار السقف من ذهب والسلالم من ذهب ومتاع البيت كله من ذهب، لولا أن يغتر المؤمنون بذلك فيكفروا. فهمت المعنى؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي جماعة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج سلالم عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا أي من ذهب عليها يتكئون وزخرفا وذهبا، أي كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. يعني لولا أن يضعف أهل الإيمان فيتمنون الدنيا لأعطينا الكافر كل ما يتمناه في الدنيا حتى جعلنا له سقف البيت من فضة والسرائر والسلالم من ذهب، لكن إذا فعلنا ذلك بالكفار هناك من سيضعف إيمان فستتحول إلى الكفر والعياذ بالله. فمعنى الأمة هنا إيه؟ الملة أو الجماعة على الملة الواحدة. المفهوم إن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه ملتكم ملة واحدة. على قول الأمة هنا الرجل الحنيف العاقل. كان الناس أمة واحدة على ضلالة كلها، كان الناس أمة واحدة على الكفر، فماذا كان؟ فبعث الله النبيين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يبشرون المطيع الذي سيطيعهم بالجنة وينذرون المخالف بالنار. وأنزل معهم الكتاب بالحق، كتاب من عند الله سبحانه يهدي به هؤلاء ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كتب تحكم بيننا فيما اختلفنا فيه، هذه كما يقولون دنيا الدساتير. فالقرآن هو شرعتنا، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. لما أرسل الله الرسل الناس كلهم كانوا على ماذا؟ كان الناس أمة واحدة، يعني كفار. فلما بعث الله الرسل حصل الاختلاف، حصل الاختلاف. ولما جاءت الكتب حصل الاختلاف. لماذا حصل الاختلاف؟ من الناس من آمن، ومن الناس من أصر على البقاء على كفره. ولذلك في آية البينة، أرجو أن تفهمها أنت أول مرة تيجي وإحنا أول مرة نفسرها، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول، البينة هي ماذا؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني الكلام ده كأن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كأنهم مربوطون في الصحف، لن ينفكوا عن هذا الكفر إلا إذا جاءتهم البينة التي هي رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فلما جاءت البينة انفك بعضهم عن ماذا؟ عن الكفر الذي هو فيه، وبقي بعضهم ثابتا على كفره. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب والمشركين إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فلما جاءت الرسل حصلت الفرق، حصلت الفرق. لذلك ورد عن بعض الكتاب المعاصرين قول، وإن كانت عليه بعض المؤاخذات من بعض الجوانب، وهذا الكاتب المعاصر هو على ما أذكر عبد الأعلى الموجودي، كان يدعو في بعض بلاد باكستان الجاهلة، فكان يقول أنا مطمئن لبعض المشاكل التي تحدث في بعض البيوت، لأن هذه المشاكل نشأت عن استقامة بعضهم وإصرار الآخرين على الإقامة على الكفر والضلال، ولست بمطمئن إلى البيوت التي ليست فيها مشاكل. كان ينسب إليه، لكن مع التحفظ على الجوانب في هذا الباب والله أعلم، لا ندعو إلى المشاكل أبدا. فالحاصل أن مثلا أهل البيت كانوا على طريقة واحدة قبل مبعث النبي عليه السلام، لا أعني أهل بيت الرسول، أعني أهل بيت الرجل. فيأتي الإسلام ويأتي داعي الإسلام، فلما يأتي داعي الإسلام واحد من البيت يسلم يجيب، فالآخر يحاربه، فيحصل هنا الاختلاف. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فهنا قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، أي على طريقة واحدة على ضلالة قبل مبعث الرسل. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قبيل مبعث الرسول، النبي يحكي عن بعثته، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، فمقتهم من المقت، مقتهم عربهم وعجمهم، عربهم وعجمهم، إلا غبرات من أهل الكتاب، بقايا من أهل الصلاح من أهل الكتاب، وإلا فالباقي الله مقتهم عربهم وعجمهم. فالعجم يستحلون عبادة النار، ويستحلون زواج الأم وزواج الأخت وزواج الابن، يعني الرجل يتزوج ابنه أحيانا أو أمه أحيانا. والعرب كذلك يشركون ويقولون الملائكة بنات الله والقوي يأكل الضعيف. نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب، بقايا قليلة من اليهود والنصارى المستمسكين بدينهم. وإن الله قال لي إني مبتليك ومبتل بك، سأختبرك، أبتليك وأبتلي بك، وأمره ربه أن يذهب إلى الناس ينذرهم. قال النبي إذا يثلغ رأسي أسيكسر رأسي يجعلوه خبزا، نفس الحديث، إذا يثلغ رأسي يجعلوه خبزا، يعني إذا ذهبت وأنكرت عليهم بهذا الإنكار سيثلغ رأسي، كسروها بالأحجار ويجعلوني خبزا. فأوعده الله بالنصر. الحديث كان الناس أمة واحدة، فماذا كان؟ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فعلى الداعي إلى الله أن يجمع بين التبشير وبين الإنذار. ليس كل المحاضرات تكون في الدود والذي في القبر والعظم والبلى والكفن تقطع وتمزق والعين رمش العين سقط والدود تسرب في الجسم، كل هذا لا يجدي كثيرا، إنما يجدي أن تعرف الناس بربهم وخالقهم، وتعرف الناس بمآلهم الذي سيؤولون إليه من جنة ونار والأعمال التي تحفز على ذلك. فلا بد أن تمزج بين التبشير وبين الإنذار. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، بشيرا ونذيرا، وأنزل معهم الكتاب بالحق، أنزل معهم الكتاب أي الكتب بالحق، الكتب مليئة بالحق، مصاحبة بالحق، لم تنزل بباطل، لم تنزل معها شياطين. وأنزل معهم الكتاب بالحق، قيل بالحق أي حاملا الحق في ثناياها الحق، وقيل إن النزول نفسه بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. فالحكم عند الاختلاف لا إلى قانون وضعي يضعه كافر من فرنسا ولا من غيرها، ولا إلى كتاب أخضر أو أصفر أو أبيض يضعه بشر، إنما التنازع يرد فيه إلى الكتاب العزيز. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك. وكذلك ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فالمرد عند الاختلاف إلى هذا الكتاب. لذلك إذا حصل بين زوجين نزاع يرد نزاع إلى الكتاب الذي بينته السنة، إذا حصل النزاع بين أخوين يرد النزاع إلى الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، ما تنازع في القرآن إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. لماذا اختلفوا؟ بغيا بينهم، حسدا، يعني ماذا امتنع أهل الكتاب من الإيمان وعدم الرد إلى الكتاب العزيز عند الاختلاف؟ بغيا بينهم، بغيا من بعضهم على بعض وحسدا من بعضهم لبعض. فقالت اليهود محمد سيسلبنا الرئاسة، بعد أن كان الناس يتحكمون إلى اليهود، واليهود يقضون بما شاءوا بالأهواء والآراء، وبعث النبي قالوا محمد سيسلب منا السلطة القضائية بزعمهم وسيأخذ إليه الناس، فحسدوا الرسول على ما آتاه الله من فضله. وقال الله سبحانه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا ظلما وعدوانا وحسدا بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يمن بالهداية على من يشاء. أسأل الله الهداية لنا ولكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.